جاء بالحق وبالخير. نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير الجزاء. نشهد أنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين، حمد مبارك فيه. لا بد أن يسمع من في البدن أن الله جل وعلا كشف الأمور وبينها سبحانه وتعالى. منذ سنوات مضت يتعرض في عقله وفهمه يصيب في نفسيته وفي نفسية من حوله من إخوة وأخوات آذاه أذية بالغة. والعجب أن السر مبهم خفي لا يعلم حاله ولا يرى له أثر، مع كثرة الاستماع للرقية والجلسات في أماكن متعددة ومتفرقة. ظهر على الجسد تغير في سيره وسلوكه ودراسته منذ سنوات طويلة، فقد كان يعرف بالنجاح والنجابة والذكاء وسرعة الفطنة والفراسة، هو وتوأمه شقيقه، إلا أن الأمر تحول وتبدل وتغير. البلاغة ثقل في الفهم، تعقيد في الدراسة، ولازمه التعقيد إلى يومنا هذا. فما السر؟ ظهر أثناء الرقية منذ أيام طويلة في جلسة من الجلسات آثار عشق وملكة تسكن البدن. رجع إلى دياره وبيته مع الحفاظ على الأوراد، على الأوراد والأذكار والصلاة، فبدأت تتجلى بعض الأعراض على رؤى وأحلام. ثم جاء من جديد ليواصل السير الشفاء بإذن الله جل وعلا. وبعد جلسة الأولى يرى في منامه أن الشيطان يركض خلفه ويريد أن يحرقه بماء ساخن ويجعل جنودا يركضون كذلك خلفه يلاحقونه، وهيئتهم بشعة مخيفة جدا، لدرجة أنه استيقظ مرعوبا خائفا مضطربا، عليه صفات الجنون يعرف السبب، والرؤى كأنها كانت حقيقة. يرى في المنام أنه يرتفع إلى السماء في جنان وفي بساتين ورياحين وورود وأشجار وأزهار مختلفة الألوان، ويرى كذلك أنه يصارع عقربا يحاول قتله، فألحق به العطب لكنه ما قتل. الأعراض إما أن تتجلى يقظة أو تتجلى ملاما، فأنواع السحر متعددة، والجن تختلف قوته وقدرته وطاقته وهيئته ووظيفته وسعيه وميوله، أمور عظيمة. الطب يقف عاجزا عن سر ما حل بالعقل والفهم، ويعجز كذلك عن تفسير ما يلقاه الجسد من ثقل وخمول وعزلة وانفراد. والله جل وعلا جعل سببا في الشفاء والبلسم والدواء، إنه كلام سبحانه وتعالى. ما أعظمك يا الله، فالعقرب بإذن الله تعالى تموت، أمرنا بقتلها، فبإذن الله جل وعلا تموت، بإذن الله تعالى تموت. والشيطان وجنود الشيطان بإذن الله يموتون جميعا، لقد عطلوا خيرات وطاقات وقدرات وبركات على البدن وعلى من هم حول البدن من إخوة وأخوات وأمهات. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا سببا في العزة والرفعة والشفاء والدواء والهداية، اللهم آمين. فنبدأ بسم الله، نبدأ بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا لا إله إلا الله، ولله الحمد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. لكم ولا مولى لكم الله ناصرنا ولا ناصر لكم الله ناصرنا ولا ناصر لكم الله ناصرنا ولا ناصر لكم الله ناصرنا ولا ناصر لكم الله حافظنا ولا حافظ لكم الله حافظنا ولا حافظ لكم الله أعز وأجل الله أعز وأجل الله أعز وأجل الله أعز أعز وأجل الله أعز أعز وأجل بسم الله لا إله إلا الله بسم الله يعذب كل شيطان خفي بسم الله يعذب كل شيطان خفي بسم الله يعذب كل شيطان خفي بسم الله يعذب كل شيطان خفي بسم الله يعذب كل شيطان خفي بسم الله يعذب كل شيطان خفي بسم الله يعذب كل شيطان خفي بسم الله يعذب كل شيطان خفي بسم الله يعذب كل شيطان خفي يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان خفي بسم الله يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان خفي بسم الله يعذب يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان خفي يعذب كل شيطان خفي يعذب كل شيطان خفي بسم الله يعذب كل شيطان خفي يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان خفي بسم الله يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان خفي يعذب كل شيطان خفي بسم الله يعذب كل شيطان خفي يعذب كل شيطان خفي بسم الله يعذب كل شيطان خفي يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان خفي يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان خفي بسم الله يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان بسم الله يعذب كل شيطان بسم الله يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان بسم الله يعذب كل شيطان خفي بسم الله يعذب كل شيطان خفي بسم الله يعذب كل جار خفي بسم الله يعذب كل جار يعذب كل جار يعذب كل جار خفي بسم الله يعذب كل جار بسم الله يعذب كل جار بسم الله يعذب كل جار يعذب كل جار خفي بسم الله يعذب كل جار خفي ظالم خفي ظالم خفي ظالم خفي ظالم خفي ظالم خفي ظالم خفي يعذب كل جار ظالم يعذب كل جار ظالم خفي يعذب كل جار ظالم ظالم خفي يعذب كل جار ظالم ظالم خفي ظالم خفي يعذب كل جار ظالم ظالم خفي يعذب كل جار ظالم ظالم خفي يعذب كل جار ظالم ظالم خفي يعذب كل جار ظالم ظالم خفي يعذب كل جار ظالم ظالم خفي يعذب كل جار ظالم ظالم خفي يعذب كل جار ظالم ظالم خفي يعذب كل جار ظالم ظالم خفي يعذب كل جار ظالم ظالم خفي يعذب كل جان ظالم ظالم ظالم وفي يعذب كل جاد ظالم ظالم ظالم خفي يعذب كل جاد ظالم ظالم ظالم خفي يعذب كل جان يعذب كل جان يعذب كل جان ظالم ظالم ظالم خفي يعذب كل جان يعذب كل جان يعذب كل جان ظالم ظالم خفي يعذب كل جان ظالم ظالم خفي بسم الله يغرق كل شيطان ظالم خفي بسم الله يغرق كل شيطان يحرق كل شيطان ظالم يحرق كل شيطان ظالم يحرق كل شيطان ظالم يحرق كل شيطان ظالم يحرق كل شيطان ظالم يحرق كل شيطان ظالم يحرق كل شيطان ظالم يحرق كل شيطان ظالم يحرق كل شيطان ظالم يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان ظالم يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان ظالم يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان ظالم يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان ظالم يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان ظالم يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان ظالم الله أكبر من كل جان سكن سنين طوال الله أكبر من كل جان اختفى سنين طوال الله أكبر من كل جان أمر سنين طوال الله أكبر من كل جان وسوس سنين طوال الله أكبر من كل جان ظالم الله أكبر من كل جان ظالم الله أكبر من كل جان ظالم الله أكبر من كل جان ظالم الله أكبر من كل جان ظالم من كل جان ظالم من كل جان ظالم من كل جان ظالم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله يبطل كل سحر يجدده في المنام بسم الله يبطل كل سحر جددوه في المنام. بسم الله يبطل كل سحر عقدوه في المنام. يبطل كل سحر كتبوه في المنام. يبطل كل سحر جددوه في المنام. يبطل كل سحر جددوه في المنام. يبطل كل سحر جددوه بالجعل في المنام. يبطل كل سحر عظيم في المنام. يبطل كل سحر قديم في المنام. يبطل كل سحر كثير في المنام. يبطل كل سحر سحر في المنام. في الغفلة والمنام، في الركود والمنام، في الركود والمنام، في الغفوة والمنام. يبطل كل سحر عظيم في المنام، في المنام. من الشيطان في المنام، من شياطين كبار في المنام، من ملوك الجان في المنام. يبطل كل سحر عظيم في المنام. يبطل كل سحر عظيم في المنام. يبطل كل سحر عظيم خرب العقول في المنام، دمر العقول في المنام، خرب العقول في المنام، دمر العقول في المنام. الله أكبر من كل شيطان كبير سحر في المنام، سحر في المنام، أمر في المنام، آذى في المنام. الله أكبر من كل ساحر سحر في المنام. الله أكبر من كل ساحر سحر في المنام. جاء أن تقوى في المنام، جاء أن اقترب في المنام، جاء أن اعتدى في المنام، جاء أن في المنام. ملك من ملوك الجان في المنام، بجنوده في المنام، بخدامه في المنام، بأعوانه في المنام. صفد في المنام، قيد في المنام، ربط في المنام، حجب في المنام. الله أكبر من كل جان، حن إلى المنام، ركن إلى المنام، خوف في المنام. اقتلت في المنام اقتربت في المنام الله أكبر من كل جان شارك الفراش في المنام شارك الفراش في المنام الله أكبر من كل جان اطلع على العورات في المنام اقترب من العورات في المنام الله أكبر من كل ساحر من الجان جدد في المنام أطعم في المنام سقى في المنام كتب في المنام حسب في المنام الله أكبر من كل شيطان في المنام في المنام أرق في المنام قلب في المنام شيطان شيطان شيطان شيطان وكلوه بالمنام وكلوه بالمنام بالأحلام في المنام بالأحلام في المنام بالوحوش في المنام بالسباع في المنام بالثعبان في المنام بالثعابين في المنام بالحياة في المنام بالعقارب في المنام بالحوادث في المنام بالطيران في المنام بالخوف في المنام بالقتل في المنام بمحض المال في المنام بالجنون في المنام بالفراق في المنام بالداء في المنام بالأمراض في المنام بالجراحة في المنام الله أكبر من كل جهال اعتدى في المنام طغى في المنام اعتدى في المنام طغى في المنام اعتدى في المنام طغى في المنام أحزن في المنام أحزن في المنام قلب في المنام جان كبير جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان شيطان تنقل في المنام تنقل في المنام ركض في المنام قفز في المنام على في المنام اعتدى في المنام شيطان عن الشمال في المنام عن اليمين في المنام في الأيد في المنام في الأقدام في المنام على الأوراق في المنام في الكلام في المنام صرع الأبدان في المنام تلبس بالأبدان في المنام ترى في المنام جان شيطان في المنام كبير في المنام أسود في المنام طويل في المنام عظيم في المنام شيطان في المنام جان في المنام شيطان في المنام جان في المنام عاشقي في المنام عاشقتي في المنام عاشقي في المنام عاشقتي في المنام عاشقي في المنام عاشقتي في المنام بالأسحار في المنام بالأسحار في المنام بسحر مدفون في المنام بسحر مدفون يلفون في المنام بسحر مكتوب في المنام بسحر مخطط في المنام بسحر مرشوش في المنام بسحر اليهود في المنام بسحر اليهود في المنام بأسحار اليهود في المنام بأسحار اليهود في المنام بأسحار النصارى بأسحار النصارى بأسحار النصارى في المنام بسحر اليهود في المنام بسحر اليهود في المنام بسحر النصارى في المنام بأسحار النصارى بأسحار النصارى بأسحار النصارى في المنام يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر قديم أرق المنام أرق المنام أذهب المنام أرق المنام يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يكشف كل داء بسم الله يكشف كل بلاء بسم الله يكشف كل داء بسم الله يرفع كل بلاء في المنام في اليقظة والمنام في اليقظة والمنام عن اليمين وعن الشمال عن اليمين وعن الشمال في اليقظة والمنام في اليقظة والمنام في اليقظة والمنام في اليقظة والمنام في اليقظة والمنام أثر في العقول والأفهام أثر في الجمال والقوام أثر في النطق والكلام جان شيطان جان شيطان مرضه مرضه جنود مرضه جنود عفاريت جنود مرضه جنود عفاريت جنود من الجان في اليقظة والمنام في اليقظة والمنام بسم الله تفك السلاسل في اليقظة والمنام تفك السلاسل في اليقظة والمنام بسم الله تفك القيود في اليقظة والمنام بسم الله تفك العقد في اليقظة والمنام بسم الله تموت كل حية في اليقظة والمنام بسم الله تموت كل عقرب في اليقظة والمنام تبطل الأسحار في اليقظة والمنام بسم الله تبطل تبطل الأسحار في اليقظة والمنام تبطل الأسحار في اليقظة والمنام تبطل الأسحار في اليقظة والمنام تبطل الأسحار في اليقظة والمنام بسم الله تبطل الأسحار في اليقظة والمنام في اليقظة والمنام تبطل الأسحار في اليقظة في اليقظة في المنام في المنام في المنام بسم الله تبطل وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله ما جئتم الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله بسم الله يعذب كل جان طار كثيرا في اليقظة طار كثيرا في المنام طار كثيرا في اليقظة طار كثيرا في المنام طار كثيرا تلبس بالأجساد طار تلبس بالأجساد طار آذى الأجساد طار ضياء طار كثيرا في المنام طار كثيرا في اليقظة طار كثيرا حل بالدار كثيرا حل بالأسحار كثيرا حل بالدار كثيرا حل بالأسحار كثيرا جاء طار كثيرا جاء طار كثيرا جنية طارت كثيرا عاشقة طارت كثيرا شيطانة طارت كثيرا في اليقظة كثيرا في المنام كثيرا بالظلم كثيرا بالعدوان كثيرا بالأسحار كثيرا بسم الله يهدى كل جان في اليقظة والمنام بسم الله يهدى كل جان للخيرات للقربات للطاعات في اليقظة والمنام بسم الله يهدى كل جان ظلم كثيرا يهدى كل جان يهدى كل جان سهر كثيرا يهدى كل جان يعتدى كثيرا في المنام يهدى في اليقظة يهدى في المنام يهدى في اليقظة يهدى يهدى كل جان تجبر كثيرا يهدى كل جان طغى كثيرا يهدى كل جان طغى كثيرا يهدى كل جار تجبر كثيرا يهدى كل جار تقوى كثيرا في المنام كثيرا في اليقظة كثيرا في اليقظة كثيرا بسم الله يهدى كل خادم يهدى كل حارس يهدى كل ساهر يهدى كل جان يهدى كل شيطان في المنام يهدى كثيرا في اليقظة يهدى كثيرا تبطل الأسهام في اليقظة كثيرا تبطل الأسهام في المنام كثيرا تشفى في اليقظة كثيرا تشفى في المنام كثيرا تشفى في اليقظة كثيرا تشفى في المنام كثيرا ما جئتم به السحر إلا الله سيبطله إن الله